السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فريثما يجتمع الإخوة نجيب على بعض الأسئلة ونرجع بعضها بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. فهذا سؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم من كان عاقا بأمه من الرضاعة؟ هل عليه وزر مثل عقوقه لوالديه؟ أنا أخشى أن لا يكون سؤال الأخ دقيقا، فلعله يعني أنه لا يصل أمه من الرضاعة، لأن هناك فرقا بين عدم الوصل وبين العقوق. فالعقوق هو الإيذاء، ولعله إن شاء الله تعالى لا يكون المقصود العقوق الحقيقي. على كل حال، سواء من حيث العقوق أو صلة الوالدة من الرضاعة والبر بها، فكل هذا ليس كالأم الحقيقية، بل كل هذا أخف، يعني أنه لو عق أمه من الرضاعة فإنه يأثم، ولكن إثمه ليس كعقوقه أو ليس كإثم عقوقه لأمه التي ولدته. كذلك لو أنه فرط في حقوقها من صلة ونحو ذلك، فإنه ليس كتفريطه في حقوق أمه التي ولدته. الجواب إن شاء الله تعالى يكون واضحا. يقول: هل يقع الطلاق البدعي، وهل هو طلاق في الحيض؟ لعل الأخ كتب السؤال قبل أن يستكمل الدرس ليلة البارحة. وعلى كل حال، فالطلاق البدعي يقع، والطلاق البدعي يشمل الطلاق في الحيض، والطلاق في الطهر الذي جمع فيه، والطلاق ثلاثا، فكل هذا من أنواع الطلاق البدعي. فنعم، الطلاق البدعي يقع، ولكنه خلاف السنة. هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في منعها من الحج؟ إن كان الحج حجة الإسلام فلا تجب عليها طاعته، يجوز لها أن تذهب للحج وإن منعها. أما إن كان الحج حج نافلة فلا يجوز لها أن تذهب إلا بإذن زوجها. هل تقرأ الفاتحة للمأموم مع قراءة إمامه أم تسقط؟ هذه مسألة خلافية، والذي يترجح عندي أنه يقرأ خلف الإمام الذي جهر بالقراءة، ولكن يحاول أن يتحرى سكتات الإمام، مثل ما لو كان الإمام يسكت بين كل آيتين، كذلك بعد الفاتحة، وهل مجرى، يحاول أن يتحرى السكتات، وإن كان الإمام سريع القراءة فيحاول أن يقرأها خلفه بسرعة. هل تصح الصدقة عن الميت؟ نعم، تصح الصدقة عن الميت. هل تجوز الحج والعمرة وبعض الأعمال الصالحة لرجل ميت؟ نقول نعم، الصدقة والحج والعمرة والدعاء هذه أعمال صالحة تصل الميت، لكن مثل الصلاة فإنه لا يصلى عن الميت، والصيام لا يصام عن الميت إلا ما استثني، مثل صيام النذر أو الصيام الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يقول: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ زواج المسيار هو نفس الزواج المعروف، إلا أن المرأة توافق على إسقاط حقها من المبيت وإعلان النكاح، ويكون الزوج يأتيها في أوقات دون أوقات. طيب، نبدأ بدرسنا الذي وقفنا فيه على باب العدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث تحت هذا الباب الذي عنون له المقدسي رحمه الله بقوله: باب العدة. والعدة مأخوذة من العدد، يعني عدد الأيام التي تفرض على شيء معين، وهو في الاصطلاح تربص المرأة المحادة شرعا عن الزواج بعد فراق زوجها. فهذه المدة التي تتربصها المرأة بعد فراق زوجها فتمتنع من الزواج تسمى العدة. وسبيعة الأسلمية هذه مضى ذكرها حينما تكلمنا على سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه في قصة سعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة، ومر ذكره هناك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى له بقوله: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له نبي الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فهذا الحديث يتوافق مع ذاك الحديث، يقول عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، أو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب، يعني لم تمكث إلا فترة وجيزة، أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بمدة يسيرة. فلما تعلت، يعني ارتفع نفاسها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك. وأبو السنابل هذا هو أحد أقربائها، وبين أنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. لأنه رضي الله تعالى عنه أخذته الغيرة، وأخذ بعموم قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولم ينتبه لقول الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تقول سبيعة، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. فيبدو أنها رضي الله تعالى عنها كانت سمعت أو فقهت الآية بأن المعتدة تخرج من عدتها إذا وضعت حملها، ولكن لما قال لها أبو السنابل ما قال شكت في الأمر، فأحبت أن تستثبت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. لأن هذا واضح من خلال الآية التي مرت معنا، وهي آية مخصصة لعموم قول الله جل وعلا: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ابن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب الزهري أحد سادات التابعين يقول ولا أرى بأسا، وهو من الفقهاء أيضا، يقول ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني الزهري بكلامه هذا أن سبيعة تجاوزت الحد أيضا وانتظرت حتى تعلت من نفاسها، فلو أنها تزوجت منذ أن وضعت حملها لجاز لها ذلك، لكن بشرط أن لا يقربها زوجها، لأنها ما دامت نفاس فإنه لا يجوز للزوج قربانها، ولكن يجوز عقد النكاح ويجوز له أن يستمتع منها بما دون الجماع الذي لا يجوز في مثل هذه الحال. هذا الحديث من الواضح تماما أنه يدل دلالة واضحة على تفسير قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه حالة وتسمى قضية عين حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة بأن تتزوج. وسبقا أشرت في مرة ماضية إلى أن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، فكانوا هم البيئة المناسبة لتطبيق الأحكام الشرعية. ولذلك نجد في عدد من الأحاديث مثل هذه الأحداث التي تقع، مثل هذه الحادثة التي وضحت بما لا يدع مجالا للشك بأن المرأة فعلا يجوز لها أن تتزوج بمجرد وضعها لحملها. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قضية اللعان ما حصل من الرجل الذي لعن زوجته، وهذا أمر قضاه الله وقدره على هذا البيت لتتضح الأحكام الشرعية التي يمكن أن تقع في المستقبل. فهذه الشريعة بحمد الله جل وعلا شريعة كاملة وافية شاملة لجميع مناحي الحياة، فما يمكن أن يقع في ذلك العصر أو بعد ذلك العصر نجد أنه لا بد أن يكون مندرجا تحت أحكام الشريعة، إما بالنص أو بالفقه والاستنباط والقياس. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحميم القرابة. نعم اقرأ الذي بعده. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. طيب بالنسبة للحديث الأول وهو حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما تقول توفي حميم يعني قريب لأم حبيبة، وأم حبيبة عرفنا في ليلة البارحة أنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وبينت بعض الروايات الأخرى أن الذي توفي هو أبو سفيان يعني والد أم حبيبة، فهو الذي حصلت له الوفاة. فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة، والصفرة تكون طيبا للنساء، لأنه كما قلت إن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وتتخذ إما من الزعفران أو من الورس، فكلاهما نبتان يحصل بهما الصبغ واللون الأصفر. فدعت بصفرة رضي الله تعالى عنها يعني طيبا للنساء، فمسحته بذراعيها. ومن الواضح أنها لا تريد أن تتطيب ولكنها تريد أن تحقق السنة وتمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي عن نهيه. فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله، يعني لست أريد التجمل ولكن لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. والإحداد هو ما تقوم به المرأة من اجتناب للزينة ولكل ما يدعو إلى نكاحها من زينة وطيب ونحو ذلك. فالمرأة إذا اجتنبت هذا يقال إنها في الإحداد، ولكن الإحداد الذي طلب من المرأة هو الإحداد على الزوج على ما دلت عليه الآيات، إما 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، سواء تقاصرت مدة الحمل كما حصل لسبيعة الأسلمية أو طالت مدة الحمل، يعني يمكن أن يمتد الإحداد إلى 9 أشهر فتبقى محادة طيلة هذه الفترة إذا كانت توفي زوجها وهي في بداية الحمل. فهذا الحديث يبين أنه لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني كأن هذا إثارة لنفسية المرأة، يعني أنها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر حقا فإنها لا يحل لها أن تحد فوق 3 إلا على الزوج 4 أشهر و10. لكن 3 أيام لا بأس بها، وهذا أمر فطري وطبيعي أن يحزن الإنسان من رجل أو امرأة على قريبه الذي يتوفى، فتكون هذه فرصة لأن تتجنب المرأة الزينة إن أرادت. أما لو تطيبت تزينت لزوجها مثلا فإنه لا بأس بذلك، لكن من غلب عليها الحزن أو استعابت أو خجلت ممن حولها أن تتزين فأقصى مدة لها 3 أيام. وهذا إنما هو فيما يتعلق بإحداد المرأة على غير الزوج، لكن بعض الناس ذهب يعمم هذا في قضية التعزية. ونلاحظ أنه حينما يتوفى متوفى فإن الناس ينهالون على أهل هذا الميت في مدة 3 أيام، وكأنهم يريدون أن يغنموا الوقت، وكأنه لا يجوز لهم أن يعزوا أهل هذا البيت بعد 3 أيام، وهذا جهل منهم. فليس هناك دليل يدل على تحديد التعزية ب3 أيام، بل لو كان ذلك بعد أسبوع أو أكثر فإنه لا بأس بذلك. فهناك مبالغات تقع في البيئات الإسلامية بخاصة في أمور الفرح والترح، فإنها من المناسبات التي يحصل فيها ما يحصل من المخالفات، إما بدع أو مخالفات سلوكية، والله المستعان. فهي بيئة خصبة فعلا لانتشار مثل هذه المخالفات الشرعية من الأفراح والأتراح. ولكن الذي يرزقه الله جل وعلا إيمانا صادقا ويقينا وعلما وحلما وأنات، فإنه لا ينساق وراء العواطف، وإنما يضبط تصرفاته وعواطفه بضوابط الشرع. فالتعزية يقع فيها مخالفات كثيرة، من جملتها هذه الاجتماعات التي تحصل وأصبحت كأنها أفراح، يذهبون ويأتون بالكراسي من محلات المناسبات والفرشات، ويجتمع الناس ويؤتى بالذبائح والولائم، وقد لا تكفي الذبيحة الواحدة لأن العدد كثير فيؤتى بأكثر من ذبيحة، ويتباهى الأقارب والمعارف، كل يقول العشاء عندي والغداء عندي وهلم جرى. يعني صار هذا خلاف السنة، لأن السنة أن يطعم أهل البيت لأنهم شغلوا بمصيبتهم، ولكن الآن صارت هذه الجموع المحتشدة عبئا على أهل المتوفى، فإنهم إذا كانت هذه الولائم ستجعل عندهم سيضطرون إلى أن يأتوا بالقهوة والشاهي وقبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الجلسات والماء، هل الماء بارد أو لا، انتهى الماء البارد من الثلاجة هاتوا ماء آخر، يعني فيه إشغال لهم. فكل هذا من المظاهر التي زادها الناس من تلقاء أنفسهم، والحقيقة أنها ينبغي أن يسعى أهل العقل والحكمة وأهل الديانة في محاولة حل مثل هذه الإشكالات. والغريب أنها في مجتمعنا على سبيل المثال هنا ما حصلت إلا في السنوات الأخيرة، يعني قبل 30 سنة وما قبل ذلك ما كانت موجودة في الحقيقة. يعني أنا توفي والدي رحمه الله قبل هذا التاريخ، فأبدا ما كان هناك شيء مثل من هذه المظاهر، ولا جلسنا لعزة وننتظر الناس يأتون ويتافتون ولا شيء من هذا. لكن توفيت والدتي رحمه الله قبل 7 سنوات، يعني لقينا الأمرين منهم، وأنا منعت، يعني ما رفضت أن يؤتى بشيء من لكن الحقيقة فيه عدة إحراجات، وأعرف أن ما دمت يعني تعبت فغيري لا يستطيع أن من عامة الناس، يعني ما يستطيعون لأنهم يجاملون ولا يستطيعون أن يرفضوا هذه الضغوط الاجتماعية. لكن لابد من انتشار الوعي، ولابد من التذكير من الخطباء من العلماء من الدعاة، ولا يتساهلون في مثل هذا. بعضهم يعني يسهل في هذا، يقول يعني هم يجتمعون لأن حتى الذي يريد أن يعزي يجدهم مجتمعين بدلا من أن يدور عليهم في بيوتهم. طيب ما علاقة هذا بوضع هذه الولائم وهذه الاجتماعات على هذه الذبائح التي قد يكون فيها سرف، أشبه ما يكون بالذبائح التي تذبح في الأعراس والزواجات وهلم جرى. فهذا غير ذاك، يعني الاجتماع على العزاء أو في يعني أو عده من النياحة، نعم هي قضية يمكن أن يبحثها الباحثون، لأنه كما ورد في الأثر عن بعض الصحابة كنا نعد الاجتماع في العزاء من النياحة، فكانوا يعدون هذا من النياحة. لكن هناك يعني من يتكلم في هذا الأثر، ونعم يعني هو فيه ضعف ما، وحتى لفظه يعني الصواب أنه بغير هذا اللفظ، فلا نقول إنه من النياحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل يعني نتوسط، فلا نغلو هذا الغلو ولا يعني نرفض ذلك الرفض الكامل لتجمع بعض الأقارب عند أهل المتوفى. على كل حال، كل هذا استرسال من قضية الثلاثة الأيام هذه، أقول إنهم فهموها فهما على غير فهمها الحقيقي، ولولا هذا الفهم لكان في الأمر سعة، يعني متى ما قبلت هذا الإنسان الذي توفي له متوفى تعزيه 3 أيام 4 أيام 10 أسبوع 10 أيام، الأمر فيه سعة ولا يضغط الناس في هذه 3 أيام. في قوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا يؤكد ما جاء في قول الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا دليل على وجوب العدة على المرأة التي توفي عنها زوجها، وأن هذا حق للزوج، وفيه أيضا استبراء للرحم، لأن 4 أشهر هي التي في الغالب يتحرك فيها الجنين، فإذا مضت 4 أشهر وهذه الحيطة 10 أيام ولم تجد حركة في بطنها لجنين، فمعنى ذلك أن بطنها خلو من الحمل، فيجوز لها بعد ذلك أن تتزوج. لكن لو أنها أحست بحركة في بطنها فعليها أن تنتظر حتى تضع حملها ولو وصل إلى 9 أشهر. الحديث الثاني حديث أم عطية، هو بمعنى حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، تقول أم عطية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. والإحداد عرفنا ما هو، فلا يجوز لامرأة، لأن لا هنا وإن كانت لام النافية كما قلنا ليلة البارحة إلا أنها تتضمن معنى النهي، وقلت إن هذا أسلوب عربي معروف، فهو صلى الله عليه وسلم ينهى أن تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، فهذا بمعنى حديث أم حبيبة: إلا على زوج 4 أشهر و10. هنا فيه إضافة، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني أيضا هذا نفي ولكنه بمعنى النهي، يعني لا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني هذا فيه تفصيل للإحداد ما هو. فلا يجوز للمرأة التي تحد على الزوج أن تلبس الثوب المصبوغ إلا ثوب عصب. إذن لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المصبوغة كلها، ولكن نهى عن لبس الثوب المصبوغ الذي يدل على الزينة أو الذي هو في نفسه زينة. أما ما يكون مصبوغا لكنه ليس بزينة فهذا يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما كان كذلك إلا ثوب عصب، والعصب هي نوع من الثياب تأتي من اليمن فيها خطوط بيضاء وسوداء، وليس شرطا أن يكون هذا الثوب المستثنى ما كان فيه سواد وبياض، بل كل ثوب ليس من ثياب الزينة وإن كان مصبوغا مثل الأخضر أو الأسود أو غير ذلك من الثياب التي لا تعد من ثياب الزينة فإنه لا بأس بلبسه للمرأة التي تحد على الزوج، لأن لا يتصور أن يكون هناك ثوب بلا لون، هذا يعني لا يكاد يوجد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكتحل، وهو هنا نفي لكن بمعنى أنه يعني أنها لا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل المعهود، وهو الذي يعطي العين مزيدا من السواد. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي تفصيل في الكحل الذي غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. فهو صلى الله عليه وسلم هنا استثنى الطيب في حال ماذا؟ في حال طهرها، ما دامت المرأة ستعتد 4 أشهر و10 وقد يأتيها الحيض، فإذا تطهرت ماذا تصنع؟ خاصة يعني إذا أرادت أن تطهر فرجها وتذهب الرائحة التي حصلت من جراء الدورة الشهرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في هذه الحال أن تمس نبذة من قسط أو أظفار، وهذا نوع من البخور، فالقسط النبذة هي الشيء اليسير، يعني لا تبالغ وإنما تأخذ بمقدار ما يدفع الضرر أو يزيل الرائحة الكريهة، والقسط هو العود الذي يتطيب به، ويقال أيضا إنه نوع من الطيب تتبخر به النساء في العادة، معروف عند النساء، وهو يباع في محلات العطارة مشهور ومعروف بهذا الاسم. وأما الأظفار فهي أيضا كذلك نوع من الطيب، ويقال إنها عطر يأتي على شبه الظفر، يعني في شكله وحجمه يشبه الظفر ولكنه أسود، فهو أيضا من أنواع البخورات التي تتبخر بها النساء. فيجوز للمرأة التي تحد على الزوج أن تستخدم هذا في مثل هذه الحال، إذا طهرت من حيضها فإنها يجوز لها أن تستعمل هذا في حدود الضرورة وفي حدود هذه الرخصة التي أرخصها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لها استخدامه. طيب الحديث الذي بعده. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول فيه: إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. وهذا دليل على أن الإحداد لا يختص فقط بالمرأة الكبيرة بل حتى بالصغيرة ولو لم تبلغ، فإذا توفي عنها الزوج فإنه يجب عليها الإحداد ويجب على وليها أن يعلمها أحكام هذا الإحداد. فهذه المرأة تخبر بأن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها اشتكت عينها، يعني كأن عينيها تؤلمها وتريد أن تستخدم الكحل كأنه علاج. قالت: أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ردد ذلك مرتين أو ثلاثا وفي كل ذلك يقول لا. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، وهي نعمة الإسلام التي خففت عنهم آثار وأغلال الجاهلية. فالمرأة في جاهلية العرب أو جاهلية اليونان عند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم كالبوذيين والهندوك وغيرهم من الأمم نجد أنها حصل لها من الاحتقار والذل ما لا يطرأ على بال، ولا يزال هذا الأمر موجودا حتى هذه الساعة. وقد رأيت بعض العادات التي تصل إلى حد أن الفتاة التي في سن البلوغ يؤتى بها وتذبح كما تذبح الشاة قربانا لبوذا وآلهتهم التي عندهم، عادات في بعض البلاد التي في شرق آسيا، ويؤتى بها أيضا كما ولدتها أمها نسأل الله العافية، والحمد لله يعني أن الصور كانت مطموسا على ذلك، لكن الذبح وإراقة الدماء كانت واضحة. ومن المعلوم أن في بلاد الهند المرأة إذا توفي عنها زوجها تحرق بالنار حرقا، وإذا ماتت أيضا تحرق حرقا مثل ما حصل لأنديرا غاندي لما توفيت وهكذا. فهذه عادات قاسية جدا، وهناك يمكن ما هو أقسى منها. وفي جاهلية العرب كانت المرأة تعاني معاناة شديدة، فالرب جل وعلا أخبرنا في محكم التنزيل عن الوقت الذي كان يحصل للبنت وهي صغيرة، والمرأة كانت تورث كما يورث المتاع، فإذا توفي الزوج فإن زوجته يرثها ابنه كما يرث باقي أمواله. والمرأة أيضا كانت تنكح على أنواع 4 من النكاح كما ورد في حديث عائشة في صحيح البخاري، وتلحق بعد ذلك الولد بمن شاءت ممن سافدها من هؤلاء الرجال، فتصبح المرأة كالمرحاض أكرم الله الجميع، مهانة محتقرة، فقط إنما هي لقضاء وطر الرجل وفق عادات وأعراف معينة عندهم. ومن ذلك أيضا هذا الذي ورد في هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احمد الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، إنما هي فقط أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، هذا إجمال من النبي صلى الله عليه وسلم. فصلته زينب بنت أم سلمة الراوية لهذا الحديث، ما هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول زينب كانت المرأة يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. لاحظوا كيف أنها لا يجوز لها أن تزيل عنها شيئا من الأوساخ ولا الأذى ولا شيء من هذا لمدة عام كامل، فما بالك بمن يصبر هذه المدة الطويلة؟ وفي ماذا؟ في بلاد الحجاز، البلاد الحارة، ونحن نعرف أن الواحد منا الآن لو بقي 3 أيام لا تضايق من نفسه وما يحصل له من العرق والأذى من الرائحة، فما بالك بامرأة أيضا تكون مكتنة بهذه الثياب وفي بلاد حارة كبلاد الحجاز وتنتظر عاما كاملا، ثم ماذا؟ ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. فإذا انتهت السنة تؤتى بدابة، يعني أيضا هذه من الأعراف والعادات التي عندهم، يعني لا تخرج إلا بعد أن تؤتى بدابة، وهذه الدابة إما أن تكون حمارا أو شاة أو طيرا أو كما ورد في بعض الطرق أو كلبا أو هكذا، فتفتض به يعني تدلك به جسدها، وقد يكون والعلم عند الله أيضا أن هذا الدلك يصل حتى لمناطق العورة وهذا هو الأظهر، فقلما تفتض بشيء إلا مات، وهذا يدل نسأل الله العافية على شدة نتنها وقوة رائحتها. وربما كان هذا مختصا بمثل الطائر، لأنه يصعب يعني أن يكون هذا بالنسبة للحمار والشاة، ولكن يمكن أن يكون ذكر بعض الشيء ويفهم منه أن الكلام يشمل الجميع، فلعل هذا إنما يكون مختصا بالطائر أو الحيوانات الصغيرة التي تفتض بها المرأة. فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، يعني وفق هذه الطقوس المعينة تخرج بعد ذلك من حفشها الذي اعتدت فيه، فتعطى بعرة فترمي بها. في بعض الطرق أنها إذا رأت الكلب ألقت البعرة، فعلى كل حال هي طقوس عندهم، لا يهمنا كيف تكون على وجه الدقة، ولكن المقصود الإلماحة إلى ما فيها من عنة ومشقة يحصلان للمرأة من جراء تلك الأعراف الجاهلية، فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذه البعرة التي تعطى إياها المرأة على رأس الحول، هناك من يقول إنها ترمي بهذه البعرة حينما ترى هذا الكلب، فكأنها تعلن أن هذه المدة التي أمضتها على ما فيها من عنة ومشقة فإنها لا تسوى شيئا في حق الزوج، فهي هينة على نفسها كاستهانتها بهذه البعرة حينما ترميها. نعرف البعرة هي فضلات الحيوانات، هناك من قال إن هذا هو القصد، وهناك من قال بل إنها حينما ترمي بهذه البعرة تقول إنني الآن تخلصت من هذا العنت وهذه المشقة ورميتها وراء ظهري كما أرمي هذه البعرة، يعني تعلن تخليها عن ما وجدته من عنت ومشقة. ومنهم من يقول إن هذا يعني كلها معاني يمكن تكون فيها شيء من القرب، إنها تقول إن هذه المدة انتهت وانتهاؤها مثل رميها بهذه البعرة، فكلها معاني يعني تدور حول شيء معين، وهو أنها تعلن بإلقائها لهذه البعرة عن خروجها من هذه العدة، عدة الزوج. فنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المرأة بما كانت عليه حال المرأة في الجاهلية، وبعد أن أنعم الله عليها بالإسلام، وإنما هي فقط 4 أشهر ويسمح لها بأن تغتسل وأن تتنظف، لكن بشرط ألا تمس شيئا من الطيب وأدوات الزينة، لكن يمكن أن تتنظف بالماء، يمكن أن تتنظف ببعض المنظفات التي ليست لها رائحة عطرية، كل هذا يجوز للمرأة استعماله. يجوز لها أن تأكل ما شاءت وأن تخرج لبعض حاجاتها في النهار وللضرورة في الليل، ولكن لا تتوسع ولا تكثر من الخروج، فبقاؤها ينبغي أن يكون في بيتها وليس في حفش صغير كما كانت عليه حال المرأة في الجاهلية، وإنما حتى لو كان بيتا مترامي الأطراف فإنها يجوز لها أن تتجول فيه وفي أي غرفة شاءت، بل يجوز لها أيضا أن تذهب مثلا لزيارة أبويها إذا لم يكن باستطاعتهم المجيء إليها، هذه حاجة من الحاجات. يجوز لها إذا كانت محتاجة مثلا ليس عندها إلا أطفال صغار أو ما إلى ذلك أن تذهب وتأخذ أغراضها من الدكان من السوق ثم تعود، يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى إذا احتاجت، إن كانت أيضا تعمل ومحتاجة إلى العمل ولا تستطيع أن تأخذ إجازة فيجوز لها أن تذهب إلى العمل وترجع، إن كانت تدرس أيضا ولا تريد أن تنقطع عن الدراسة لا بأس أن تذهب للجامعة وتعود وهكذا، فكل هذه تجوز في حدود الضرورة، ولا تتوسع المرأة ذلك التوسع الذي يلحق الضرر بذمتها، لأن هذا حق للزوج عليها فعليها أن تؤدي هذا الحق الذي أوجبه الله عليها. بعض النساء يمكن تكون غير راضية عن زوجها أو بينها وبينه شيء من الشقاق والنزاع والخصومة وما إلى ذلك، فتجد أنها تفرط في مثل هذه العدة وهي مسكينة بهذا لا تضر إلا نفسها، فعلى نفسها جنت براقش، فهذه آثام تلحقها هي، وأما الزوج فهو في قبره والله أعلم بحاله. فالمرأة يجب عليها أن تبرئ ذمتها فيما أوجب الله جل وعلا عليها من هذه العدة. نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذه المرأة أن تكحل عيني ابنتها مع أنها اشتكت، فهل هذا من التشديد في الدين؟ نقول لا، بل هذا من معرفة الحدود التي حدتها الشريعة، فما كان من أمر يحتاج فيه إلى إذن ورخصة فإن الشريعة ترخص فيه، وما كان من شيء يمكن الاستغناء عنه فإن الشريعة لا تتساهل فيه، وهذا ينبغي أن يكون مثالا جيدا نأخذه نحن في حياتنا العملية، خاصة أن منكم من قد يكون طالب علم ويمكن بعد ذلك يصبح يسأل ويفتي وهلم جرى، فعليه أن يراقب الله جل وعلا، فليست الرخصة في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذه المرأة، لماذا؟ لأن هناك بدائل، فإذا كانت فعلا تحتاج لعلاج عيني ابنتها فهناك بعض أنواع الكحل التي ليست زينة، مثل أنواع الكحل التي ليست سوداء فهذه علاج، أو بعض أنواع القطرات التي تعالج بها العين، حتى في ذلك الوقت كانت عندهم بعض أنواع القطرات التي يستخدمونها لعلاج العين. فالمهم لكل عصر أهله وأطباؤه، فهم يعرفون كيف يعالجون عيني هذه البنت، فليس العلاج مقصورا على هذا الكحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه فهم من هذه المرأة أنها تريد أن تستغل وضع هذه الفتاة بهذه الصفة حتى تكحل عينيها، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعل هذا إن شاء الله تعالى ما يحتاج إلى أن نتكلم عنه في هذا الحديث. نأتي الآن على كتاب اللعان. تفضل. كتاب اللعان

ولا يتكلف السؤال، خشية أن يحرم شيء على الأمة بسببهم أو يحصل أمر مكروه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين أيضا على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشون من الوقوع في النهي. لذلك كانوا يفرحون بالرجل من أهل البادية يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرصون على الجلوس والاستماع للسؤال والجواب. هكذا كانت عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يربيهم بالغضب عليهم، كما في قصة عبد الله بن حذافة وعمر بن الخطاب لما سئل صلى الله عليه وسلم فغضب فقال سلوني فوالله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أخبرتكم. فقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلامته أمه فيما بعد قالت يعني أنت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تفضحني؟ يعني لو لم يكن أبوك حذافة فأنت تفضح أمك. فالسبب أنه كانت عندهم في الجاهلية تساهلات في مسائل الأعراض، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث بعد قليل. فكان هناك بعض التساهل، فيمكن أن هذا الصحابي خشي أن تكون أمه حملت من غير أبيه، فأراد أن يستوضح، وما كان ينبغي له أن يسأل مثل هذا السؤال. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حصل جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فما زال يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكت. فهذا هو الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الرجل يبدو أن عنده إشكالا ما، فجاء يستفسر حتى لو تكلم فيما بعد لا يكون ذلك موجبا لحد القذف عليه. فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني قد يوجب عليه الحد، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني كيف يقر الفحش في أهله وقد يترتب عليه حمل فيدخل في بيته من ليس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فلم يجبه للأمر الذي ذكرت. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره، قرأ عليه الآيات ووعظه وذكره يعني خوفه بالله وبين له مغبة وعاقبة هذا الذي اتهمها به، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إن كنت كاذبا فبين الآن، وحتى لو حددناك حد القذف، لأنه لو قال نعم كذبت لحد حد القذف، لكن عذاب الدنيا بلا شك أنه أهون من عذاب الآخرة. فالرجل أصر فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إصراره دعا المرأة ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أنها لو اعترفت وأقيم عليها الحد لا شك أنه عذاب لكنه ليس كعذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فما دام كل منهما أصر على موقفه بدأ اللعان، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل على هذا الذي ذكر في الآيات، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، لأن كل شهادة تقوم مقام أحد الشهود الأربعة. وبالنسبة للخامسة هذه زيادة، لأن فيها لعنا إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبلا شك أن مثل هذا ترتعد له الفرائص، وأي مؤمن في قلبه إيمان سيخاف أن يقدم على مثل هذه الملاعنة لو كان كاذبا، نسأل الله العافية. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في مقابل الشهادات التي شهدها، هو يشهد أنه من الصادقين وهي تشهد أنه من الكاذبين، والعكس. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونلاحظ أنه عبر في الرجل باللعن وفي المرأة بالغضب، لأن التعبير بالغضب أشد، ففيه محاولة الزجر والردع للمرأة عن الإقدام على هذا العمل وهو الملاعنة. فلما تلفظت المرأة بما تلفظت به من هذا، فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق يعني أنه لا اجتماع بعده، فلا تجوز له رجعتها بعد ذلك، يعني ليس كالطلاق ولا كالخلع، وإنما تحرم عليه حرمة مؤبدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالتوبة أيضا، يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لكن كل منهما أصر على ما هو عليه. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. الحديث الآتي لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم وتلاعنا، هناك ولد بينهما، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة، لأن مثل هذا الولد الذي جاء بعد هذا يلتحق بأمه وينسب إلى أمه ما دام والده قد تبرأ منه ويقول إنه ليس ابني. أما لو أنه أثبت أنه ابنه ولكن الزنا حصل بعد ذلك، فهنا يبقى الولد ملتحقا بأبيه، لكن ما دام الأب انتفى من الولد فإن الولد يلحق بأمه، ولا يثبت في مثل هذه الحال حد، لا حد قذف عليه ولا حد الزنا عليها، وفرق بين المتلاعنين. وهذا التفريق كما قلت لا رجعة بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك: لا سبيل لك عليها، يعني أنها لم تعد زوجة لك، لا بد من الفراق. فالرجل يقول: يا رسول الله ما لي، يعني المهر الذي دفعته لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مال لك، أنت لا تخلو من أحد أمرين، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني أنت مكثت معها فترة واستحللت فرجها وأولدتها، يمكن يكون له أولاد منها غير هذا الولد الذي لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، يعني من باب أولى، هذا من قياس الأولى. فهذا يذكرنا في الحقيقة بأمر مهم، وهو أن بعض الرجال يتزوج ويفتض بكارة المرأة وتبقى معه فترة، وربما أيضا أتت بأولاد منه، ثم بعد ذلك يفكر بطلاقها، ولكن يؤذيها ويشدد عليها ويجعلها ناشزا إلا أن تدفع له مالا، وربما لا يطلب ذلك صراحة، ولكن واقع حاله يحكي أنه يريد المال. سبحان الله، وهذا الذي حصل كله يذهب هباء منثورا، فالله جل وعلا سيحاسبه على ذلك. فلاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، كذلك أيضا هؤلاء الرجال الذين يحصل بينهم وبين النساء ما يحصل، يا أخي هذا كله يعني ما تراعيه؟ يمكن يكون مثلا الواحد منهم دفع مهرا كثيرا، على الأقل أبقي لها شيئا، خاصة إذا كانت هي التي كرهته. أما لو كان هو الذي كرهها فلا يجوز له أن يأخذ هذا البتة، لكن لو كان هناك شيء من الخلل من قبلها فعلى الأقل يراعي هذا الجانب الذي حصل، وهو الاستمتاع بها طيلة هذه الفترة التي استمتع بها فيها. على كل حال، كما قلت، حالات اللعان حالات يحتاج إليها في مثل هذه البيوت التي قد تقع فيها مثل هذه الإشكالات، فالشريعة راعت أحوال الناس، لأن الرجل لا يستطيع أن يثبت ما يثبته من سواه، والله تعالى أعلم. الأخ يقول: نريد صفة الملاعنة. أقول: صفة الملاعنة أن يقول في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كل مرة يقول: أشهد بالله أن فلانة قد زنت وأني من الصادقين. وفي المرة الخامسة يقول: أشهد بالله أن فلانة قد زنت وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه صفة الملاعنة. وتقول هي: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين علي فيما رماني به من الزنا. تقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة تقول ذلك وتقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صفة الملاعنة. فيه بعض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، إن شاء الله تعالى نجيب عليها بعد الصلاة، لكن دعونا نمشي قليلا في الدرس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. طيب، مسألة الأعراض والتشكيك والاتهامات يجب على كل إنسان أن يكون حذرا فيها أشد الحذر، فلا يتصرف إلا ببينة. وأما إذا كانت هناك شكوك وأوهام فإنه يجب عليه أن يكون حذرا أشد الحذر، أولا فيما يتعلق بحسابه مع ربه جل وعلا، فأعراض الناس ليست بالأمر الهين، ثم ما ينبني على ذلك من شتات للأسرة وإيذاء للمرأة إن كان الأمر بخلاف ذلك، وهلم جرى. وبعض الناس قد يكون عنده شيء من الوساوس أو ربما العجلة، ولعله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندها رجلا، يعني زوجته رأى عندها رجلا لا يدري من هو، من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاعة. وهذا يحصل، يعني فيه أحد الإخوة يقول: مرة حصل لي موقف لا أحسد عليه، كان ذهب بزوجته إلى أهلها ثم جاء ليأخذها، فقالوا له: تفضل. فجلس عندهم في المجلس، وأتى إخوانها، يعرف أهل البيت، ففوجئ بزوجته تدخل وقد جعلت يدها على عاتق رجل، أول مرة يرى هذا الرجل، وله سنين طويلة مع زوجته. فيقول: يعني أنا في هذه الحال، يعني اعترتني حالة لا أدري ما هي. فلما رأوا يعني شدة اندهاشه أخبروا بأن هذا خالها، لكن في مكان بعيد وهو لا يدري ربما ذكر له ولكن نسي مثل شدة الموقف يمكن أنسته هذا. فبعض الرجال الذين عندهم انفعال شديد يمكن يتصرف تصرف طائش في مثل هذه الحال. فالأنات والحلم مطلوبة في مثل هذه الأحوال، لابد من التثبت، يستثبت الإنسان، يتأنى على الأقل إذا شك فله بعد ذلك أن يتصرف تصرفا حكيما، لكن لا يصل إلى حد الاتهام وهي مجرد تهمة وشكوك، خاصة إذا كان يحس بنفسه أنه غير طبيعي أو الناس يقولون عنه إنه غير طبيعي في شكوكه ووساوسه. فهذا يجب عليه أن يحرص على أن لا يقدم على عمل وأن يستعيذ بالله من ما يعتريه من هذه الشكوك. فهذا الرجل وهو ضمضم بن قتادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني فزارة قبيلة من قبائل العرب معروفة، فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فهو يستنكر يعني من أين أتانا هذا السواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع بهذه الحكمة فقال له: هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ أهل الإبل دائما يعرفون ألوان الإبل ولها مسميات عندهم. فقال: حمر. فقال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود لكن سواده ليس بسواد كالح خالص، وإنما سواد يعني أقل من ذلك، كما يقال فيه نوع من الغبرة، يمكن أنه يشبه ما نسميه الرمادي الغامق الآن. فقال: إن فيها لورقا، يعني عدة نوق كلها ورق يعني بهذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ يعني كيف أتاها ذلك؟ كيف أتاها هذا اللون وهي مع جمال أو مع إبل حمر؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، أي جذبه عرق، والعرق هو الأصل، فيمكن يكون في أصله أو في أصل هذه الجمال الورق يعني بعض الجمال الورق ولكن ليست عندي وإنما في أصولها. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا يعني هذا الفتى عسى أن يكون نزعه عرق، يمكن في أحد أجدادك من هو بهذا اللون. وفعلا يعني هناك قصة معروفة تحكى أن شابا تزوج بامرأة وهو أبيض وهي بيضاء، ففوجئ بابنه الذي ولدته أسود، فجاء أبوه لزيارته، وخاصة لما سمع أن ابنه جاء له مولود وطلب أن يؤتى بالمولود حتى يقبله، ومعروف بأن الأب يفرح في مثل هذه الحال. فالابن حرص على أن لا يرى أبوه هذا الولد، فصار يحاول يعني تمويه الأمر وتفويت الفرصة، ولكن الأب ألح على رؤية الابن، فما كان منه إلا أن جاء بالابن. فلما رآه الأب أخذ يبكي ويقبله ويضمه ضما شديدا، فاستغرب الابن، يعني بدلا من أن يحزن أبوه وإذا بالأب يبكي ويترحم. قال: على ماذا تترحم؟ فقال: والدي، هو جد الفتى ما أدركه الفتى، قال: هذا شبه والدي. فنعم نزعه عرق، ولكن هذا الفتى لا يعرف أن جده والد أبيه بهذا اللون. فينبغي للإنسان أن لا يعد هذا من القرائن التي تدل على وقوع الفاحشة أو أن المرأة قد خانت العرض. فعلى كل حال هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا أن التعريض بالقذف ليس قذفا، يعني هذا الرجل عرض بقذف امرأته، يعني يشكك إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ما معنى هذا الكلام؟ هو يشكك فيها، فهذا لا يعد قذفا. كما أنه أيضا لا يعد من الغيبة، لأنه في حال الاستفتاء لا يكون ذلك غيبة. والنووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين في لما جاء لكتاب الغيبة ذكر أن هناك 6 أنواع لا تدخل في الغيبة، وذكر منها الفتوى. وهذا مثل ما وقع من هند بنت عتبة لما جاءت تشتكي أبا سفيان وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح، فيحق لي أن آخذ من ماله؟ فقال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهل قولها إن أبا سفيان رجل شحيح يعد غيبة؟ قالوا لا، هذا من الاستفتاء وهذا لا يعد من الغيبة. طيب، من أيضا الفوائد التي تستل من هذا الحديث أن الأصل أن الولد يلحق بأبويه حتى ولو خالفهما في اللون، فإن هذا لا يبيح بحال من الأحوال أن ينتفي الأب من ابنه بمجرد مخالفة اللون. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الولد للفراش، وأن هذه الظنون والاحتمالات لا تنفي الولد، فالولد لفراش الرجل إلا أن يكون هناك بينة واضحة أو يحصل اللعان. وهذا الحديث من الحديث التي يستفيد منها الأصوليون، فهو من الأدلة التي يستدل بها على القياس. وقد أكد هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وهو يناقش هذه القضية، يعني هو كأنه جعل محاكمة بين أهل الظاهر وبين الغلات في القياس، فيذكر حجج أهل القياس، وذكر من حججهم الاستدلال بهذا الحديث. وفعلا هو حجة قوية ودليل قوي، وذلك فيما يسمى بقياس الشبه، وهو إلحاق النظير بنظيره. هذه مسألة معروفة عند الأصوليين. أيضا يستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن تعليمه وتأديبه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وشفقته عليهم، وحسن خطابه للناس، وتوجيههم بما يعرفون ويعقلون. لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم ضرب للرجل مثالا بما يحسه ويشاهده ويعرفه، وهي الإبل، لأنه يعرف أن الرجل صاحب إبل، ولم يذهب يحدثه بأمر غائب عنه أو لا يعرفه. لماذا؟ لأنه سيكون أدعى لعدم وصول ما يريده صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، مثل ما نجده في سورة الغاشية. الرب جل وعلا ماذا يقول؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ذكر العرب بأي شيء؟ بأشياء يشاهدونها بأعينهم ويعيشونها في حياتهم. وإلا هناك مخلوقات أكبر من الإبل، أليس كذلك؟ الفيل، يعني يمكن بعض الفيل هيأتي قدر 10 من الإبل. لكن الرب جل وعلا خاطب الأمة التي في ذلك العصر بخطاب يعونه ويفهمونه، فلو ذكر لهم الفيل يمكن ما يكونوا يعرفونه في ذلك الوقت، وقل من الناس من يكون رأى الفيل، وإنما عرف الفيل في معركة القادسية كما هو معروف تاريخيا. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. طيب، هذا من الأحاديث أيضا المهمة، خاصة للقضاة ولمن تعرض لهم مثل هذه القضايا. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنهما اختصما في غلام هو ابن لزمعة في الأصل، وهذا الغلام هو عبد الرحمن ابن زمعة بن قيس العامري رضي الله عنه، يعني هو صحابي صغير. اسمه عبد الرحمن بن زمعة، ابن زمعة بن قيس العامري. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. يمكن بعضنا يستشكل مثل هذا، كيف هذا الغلام يعني موجود في الشارع اختصم فيه ولا كيف؟ يقول: عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فحقيقة القضية ما هي؟ أن أهل الجاهلية نسأل الله العافية كانوا يؤجرون الإماء الجواري زنا بلا شك، فيقع الرجل على الأمة، والأمة تقول مثلا: هذا الولد لفلان، فإذا قبل فإنه يكون ملتحقا به، يعني هي قد يسافدها عدد. وهذا من أنواع النكاح الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أنه يأتيها عدد من الرجال فتختار هي أحيانا أشجعهم أكرمهم، يعني الذي فيه بعض الصفات المرغوبة اجتماعيا عندهم، فتلحق الولد بذلك. لكن فرق بين الحرة والأمة، الأمة يعني لا يحصل إلا إذا وافق الرجل على التحاق ذلك الولد به. فعتبة يعرف أن هذا ابنه، فعهد إلى أخيه سعد بأن الولد الذي من الجارية فلانة هذا ابني. طيب عتبة أين هو؟ عتبة ابن أبي وقاص هذا، بعض الذين ألفوا في الصحابة كابن مندة ذهب يعده صحابيا، وأنه مات في أول الإسلام. لكن في الحقيقة أن عتبة هذا مات كافرا، بل هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه في وقعة أحد. ويقال إنه مات في وقعة أحد، ويقال إنه مات بعد وقعة أحد. جاء في مستدرك الحاكم لكن بسند ضعيف أن حاطب بن أبي بلتعة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يغسل الدم عن وجهه، فقال: من شجك يا رسول الله؟ من فعل بك هذا؟ فأشار إلى عتبة، فذهب حاطب بن أبي بلتعة فقتله. لكن كما قلت السند ضعيف، وليس هناك ما يشعر بأن هذا هو الواقع. على كل حال عتبة هذا كما قلت مات كافرا، وهو الذي حصل منه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. وهذا الذي حصل من هذا النقاش يبدو أنه متأخر، يمكن قرابة السنة التاسعة من الهجرة أو نحو ذلك. عتبة هذا له عدة أولاد، لكن من أشهرهم هاشم بن عتبة، وهو معدود في الصحابة أيضا، وهو من الشجعان المعروفين، ويلقب بالمرقال. المرقال يعني هو الذي يرقل في الحرب، يعني هذه لفظة عامية نستخدمها نحن عندنا، يعني إذا قيل فلان يرقل يعني ينظر كأنها من السرعة، فالذي يرقل في الحرب يعني يسرع، فهي صفة يعني صفة من صفات الشجاعة للشجعان الذين يقفزون من مكان إلى مكان ويسارعون في القتال. هذا بالنسبة لهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، يعني عمه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.